بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا المجلس 93 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. لازلنا في الفصل الثاني حول الصديق الصالح وبيان صفاته التي ينبغي أن تتوفر فيه. قال الناظم رحمه الله: يظهر منك الحسن ويذكر المستحسن. هذه أيضا صفة من صفات الصديق الصالح الناجح. قال: يظهر أي يبدي ويعلي ويستخرج منك، من أخلاقك وطبعك ومواقفك الحسنة، ويذكر بين الناس أخلاقك وأخبارك المستحسنة فقط. هذا من حيث بيان مفردات هذا البيت. فشطر الأول الذي قوله يظهر منك الحسنة معناه أن الصديق الحق سبب في ظهور محاسنك وانتشارها، فهو مرآتك، يعلم ما فيك ويرى ما لا تراه في نفسك، فيحيي فيك هذه الإيجابيات التي أنت لم تنتبه لها وهي فيك ولك. ويكون المقصود كذلك أنه يظهر اهتمامه بمحاسنك تشجيعا لك فيها، ويتجاهل مساوئك حفظا لصداقته معك. وأما قوله ويذكر المستحسن أي في مجامعه ومحافله وهو بين الناس إلى غير ذلك، حتى إذا أتى الكلام على ذكرك نطق بمحاسنك وأظهرها للسامعين تحسينا لصورتك وتعظيما لقدرك بينهم. وهذا هو الصديق الحق، ولنا في ذلك أثر يشهد لهذا، وهو ما صح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو من الصحابة الذين شهدوا بدرا، أنه عزم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي فيها، فهو كان يصلي بقومه في بني سالم، وكان بين داره وبينهم واد، إذا نزل المطر امتلأ وجرى فيشق عليه اجتيازه، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مصلى بيته، لأنه اتخذ في بيته مكانا اتخذه مصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استأذن وطلب المكان الذي يصلي فيه من بيته، فأشار إلى المكان الذي كان يحب أن يصلي فيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر واصطف خلفه من كان حوله، فبلغ ذلك بعض الناس، فثاب رجل منهم، يعني أتى لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، أتى رجل ولا زال يأتي الرجال حتى كثروا. فقال أحد الرجال: ما فعل مالك؟ فرد عليه الآخر قال: أنا لا أراه. فنطق رجل آخر وقال: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب ونهاه وقال: لا تقل ذلك، ثم ذكر محاسنه وعلى رأسها كلمة التوحيد، فقال: ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فرد عليه الرجل وقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فكأن هذا الرجل الذي رد عاند نوعا ما، لأن السؤال الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا سؤال إنكاري، وليس المراد منه الاستفسار أو الإخبار، إنما أنكر عليه قوله: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ولهذا أنكر عليه. فقال الرجل: الله ورسوله أعلم، ثم ذكر له صفة سوء بالنسبة له، فقال: أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. وكان بوسع هذا الرجل أن يحسن الظن عندما رأى وده وحديثه إلى المنافقين، لأنه يجد له محامل. فإذا رأينا رجلا يتكلم إلى المخالفين والعصاة والمنافقين، فأول ما نقفه أن نحسن به الظن، فنقول: لعل الرجل مثلا له حاجة عندهم، أو لعل الرجل يستلطفهم من أجل النصيحة إلى آخره. فلما قال هذا الرجل هذه الكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر لمالك وذكر محاسنه في غيبته، وهذا الذي نحن فيه في هذا الباب. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الصديق الذي يحفظ عيبتنا ويحفظ غيبنا. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: ويكتم المعيب ويحفظ المغيب. ويكتم المعيب أي إذا رآه، وذلك لا بد منه، لأن العيب لا يسلم منه بشر إلا من عصم ربك. فإذا رأى الصديق في صديقه عيبا كتمه عن الناس، بل يكتمه حتى عن نفسه، فلا يجعل صديقه يحس أنه قد اطلع عليه أصلا، ويمثل أنه لم يره. وقد قيل: الصديق مقبرة لعيوب صديقه، أي يدفنها ولا يظهرها. وهذا المعنى سبق بيانه بتفصيل في قول الناظم: يحفظ ما في عيبتك، يصون ما في غيبتك. وذكرنا حينها بالتفصيل أدلة ذلك من الوحيين ومن عمل السلف الصالح وأقوال العلماء بعدهم وفي واحة الشعر. فقد يكرر الناظم بعض المعاني بأحرف مختلفة لأسباب، من بينها العناية، ومن بينها ترسيخها في قلوب الأصدقاء لندرتها في زمنه، ولا شك أيضا في هذا الزمن، ولدقتها وقلة امتثال الأصدقاء لها. قال الناظم: ويحفظ المغيبة، أي في غيبتك يكون صديقك حافظا لك ولأمانتك وأهلك وعملك ونحو ذلك. فعادة الغائب أنه قاصر عن حفظ ما خلف، فينوب عنه صديقه في ذلك، حتى إذا رجع الصديق من غيبته وسفره فرح بفعل صاحبه وكبر في عينه وازدادت صداقتهما قوة. وفي هذه الصفة تكمن وتكمل الرجولة الحقة. ومما يؤثر عن علي وقيل لغيره قوله: وكن حافظا عهد الصديق وراعيا، تذق من كمال الحفظ صفو المشارب. كما يحمل أيضا هذا الشطر في حال ما طعن في الصديق وهو غائب، وهذا سبق بيانه بتفصيل في المجالس السابقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.